والذين يقسمون أوقاتهم بين المحاسبة محاسبة النفس وبين العبادة. هؤلاء كلهم لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، إما خواطر شيطانية أو أقوال